الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم.